أكد نفس الكلام اللي قاله، أن رغم الحر الشديد وأيضا العطلة، يعني الناس وايد مسافرين أو موجودين أو طالعين شاليهات أو غيرها، لكن في حضور كبير. أيضا رغم التخوين والتخويف والترهيب، ما بقى شيء ما استخدموه، حتى فتاوى قديمة جابوها ركبوها، يعني شيخ متوفي من 20 سنة كاتبين فتوى الشيخ في ساحة الإرادة، بسم الله متوفي من 20 سنة، هذا شلون فتوى الشيخ؟ لم يسمع ساحة الإرادة، مركبين فتوى قالوا هذه فتوى الشيخ في ساحة الإرادة. يعني هذه فتاوى اللي قاعد يجيبون، الشيخ اللي أفتى يتكلم عن بلده مو بالكويت، يعني بحالة خاصة يبي يطبقونها غصب بالكويت. ما بقى شيء ما استخدموه، حتى فتاوى قديمة جابوها ركبوها، يعني شيخ متوفي من 20 سنة كاتبين فتوى الشيخ في ساحة الإرادة، بسم الله متوفي من 20 سنة، هذا شلون فتوى الشيخ؟ لم يسمع ساحة الإرادة، مركبين فتوى قالوا هذه فتوى الشيخ في ساحة الإرادة. يعني هذه فتاوى اللي قاعد يجيبون، الشيخ اللي أفتى يتكلم عن بلده مو بالكويت، يعني بحالة خاصة يبي يطبقونها غصب بالكويت.